السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بحمد الله وبقوته وحوله سبحانه جل في علاه، قد بلغنا في هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي، في الكلام على أصناف أو أقسام الحديث الضعيف. وانتهينا من الكلام على ذلك في نوعيه، أنه تكلم عن الموقوف والمرفوع، وإن كان هذا من باب الإدخال، لكن يعني المسألة لا تمر بغير فائدة. أقول الحديث الصحيح عند العلماء اشترطوا له شروطا لابد أن تتوفر حتى يصح هذا الحديث، وهذه الشروط هي شروط تسعة، فإذا توفرت صح الحديث، وإذا اختل شرط كيف بلغت تسعة؟ مع النائمين تبلغ 10 أو 11. كم شرط؟ شرطين؟ خالد كم شرط؟ 5. هات ما عندك ائتني بهم. العدل عن مثلي إلى منتهى، نعم. الغرض المقصود هي 5 شروط لابد أن تتوفر حتى صح الحديث، من هذه اتصال السند، وكما قلنا الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله أو كان دونه في الرتبة إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وأي شرط من هذه الشروط 5 يختل فإن الحديث يضعف، إلى التفصيل الذي نتكلم فيه. طيب، اليوم إن شاء الله نتكلم في نوع من أنواع الحديث الضعيف الذي اختل بعض الشروط الصحيح فيه، ألا هو الحديث المنقطع. المنقطع، والفارق بين الحديث المقطوع والمنقطع بأن المقطوع صفة من صفات المتن، وأما المنقطع صفة من صفات الإسناد، فإذا هذا هو الأحرى بأن نتكلم عنه، الحديث المنقطع. والمنقطع ضد المتصل، إذا وجد الانقطاع اختفى الاتصال، فالانقطاع سقط، الانقطاع سقط. والانقطاع على قسمين، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. أما الانقطاع الظاهر وهو إسقاط أو سقط بعض رواة الإسناد، سواء في طبقة واحدة، في طبقة أو في طبقتين أو في أكثر، وسواء كان على التوالي أو كان على غير التوالي، هذا هو الانقطاع الظاهر. والانقطاع الخفي هو الذي يسمى بالإرسال، هو الإرسال الخفي أو التدليس. الإرسال الخفي أو التدليس، هذا انقطاع خفي. وليش هو خفي؟ لأنه يتعب العلماء في البحث عنه، لأن ظاهر الإسناد السلامة منه، ظاهر الإسناد السلامة منه، فهو أخفى من الأول. إذن الأول هو الانقطاع الظاهر، ومنه هذه الأنواع: المنقطع، ثم المعضل والمعلق. أما المنقطع فاصطلاحا اختلف فيه العلماء اختلاف كثير. ابن عبد البر يرى أن الحديث المنقطع هو الحديث الذي انقطع سقط منه من الإسناد بعض الرواة، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فهنا هذا يعتبر من أوسع التعريفات للحديث المنقطع. قال: الانقطاع هو السقط، فلذلك هو يدخل المرسل مع المنقطع، وأيضا عنده المنقطع إذا توالت السقط أو غير ما توالى السقط فهو منقطع، وسواء كان موقوفا أو مرفوعا، يعني سواء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فهو عنده من الحديث المنقطع. هذا تعريف ابن عبد البر. والبرديجي كما بينا الأسبوع الماضي أنه يعرف المنقطع بالمقطوع. سنت البرديجي يعرف المقاطع بالمقطوع، يعني يقول هو ما أوقف ما أوقفه الراوي على الصحابي على التابعي. والكي الهراس يعني يرى أن المنقطع كالمرسل، يعني المنقطع على ما أذكر، وإلا فأنا أكون واهم في هذا التعريف الأخير. نما التعريف المختار ما حققه الحافظ العراقي ومشى عليه تلميذه، من تلميذه؟ صاحب المقاصد الحسنة ولا ها؟ من تلميذه؟ ها؟ أي نعم، هم قالوا العراقي، منة العراقي على هذه الأمة، ما نريد منه شيء، العراقي أفضل ما قدمه لهذه الأمة أنه أخرج لنا هذا الفحل العظيم الحافظ ابن حجر. فالحافظ العراقي يرى أن المنقطع هو ما سقط من الإسناد راوي أو أكثر بشرط، يبقى أول شيء راوي أو أكثر بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يكون على التوالي، ألا يكون على التوالي. لذلك يفارق الحديث المنقطع الإرسال والإعضال، يفارق الإرسال بأمر واحد، ما هو؟ على التعريف المختار المنقطع يفارق الإرسال بأمر واحد، ما هو؟ إن الإرسال قيدها بطبقة واحدة، إيش هي الطبقة؟ طبقة الصحابة فقط. وطبعا هو طبقة الصحابة على غير الظن، ما صح أن يقال طبقة الصحابة، وإلا لو سقط طبقة الصحابة انتهى الموضوع. لو تأكدنا أن السقط هو الصاحب فالحديث صحيح ولا كلام فيه، لأن عدالة الصحابة مجمع عليها، مفهوم؟ ونقول الظن في ذلك، الظن في ذلك أن التابعي لما يروي سيروي عن من؟ عن الصحابي صحيح. فلما يسقط هذه الطبقة ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الغالب الظن أنه يكون هذا، لكن يحتمل أن يكون الساقط تابعي، لذلك ضعفنا الإرسال. والإرسال كما قلنا في هذه الطبقة هذا عند ترجيح المحققين، أما الانقطاع فهو في أي طبقة من طبقات الإسناد. يبقى يمكن لنا أن نقول كل منقطع مرسل ولا عكس، صح؟ ها؟ العكس، كل مرسل منقطع ولا عكس، وهذا الذي كما قلنا وسعها الحافظ ابن حجر. ويفارق المنقطع المعضل بأنهما يشتركان يتفقان وإيش ويفترقان، يتفقان في الإسقاط، هذا سقط منه رواة وهذا سقط منه رواة، ويفترقان بأن المعضل على التوالي وأما المنقطع ليس على التوالي، لأن المنقطع يمكن أن يسقط من الطبقة الثانية والرابعة، المهم السقط لا يكون على التوالي، لو كان على التوالي فهو المعضل. حكم الحديث المنقطع هو ضعيف، حكم الحديث المنقطع هو ضعيف، ولا خلاف في ذلك، لأن اشتراط الصحة لابد من الشروط الخمسة تتوفر، منها اتصال السند، وهذا الحديث غير متصل السند فيضعف بذلك، فيضعف بذلك، يبقى الحكم أنه ضعيف. والخلاف في الحديث المنقطع أضعف بكثير من الخلاف في الحديث أحسنت المرسل. الغرض المقصود أن المرسل فيه خلاف، بعض العلماء يقولون به ويحتجون به استقلالا، وبعض العلماء وكثير من المحققين والمحدثين لا يحتجون به، فالخلاف ظهر فيه، أما المنقطع لا خلاف فيه، فحكمه أنه مردود. لما؟ للسقط أو الانقطاع، لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط من الرواة ضعيفا فيختل الشرط الثاني وهو إيش؟ العدالة أو العدالة والضبط. أمثلة الحديث المنقطع كثيرة جدا. طيب، من هذه الأمثلة حديث رواه عبد الرزاق المصنف، عبد الرزاق عن سفيان الثوري، سفيان عن زيد عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة، الحديث فيه إن وليتموها أبا بكر فهو قوي أمين أو فهو القوي الأمين، هذا الحديث فيه انقطاع، عبد الرزاق يروي عن من؟ عن سفيان الثوري، عن من؟ عن أبي إسحاق، عن من؟ عن زيد بن يسيع عن حذيفة، هذا فيه انقطاع في موضوعين لا في موضوع واحد، عبد الرزاق لم يسمع من الثوري، عبد الرزاق لم يسمع من الثوري، فهذا فيه انقطاع أول. والانقطاع الثاني الثوري أيضا لم يسمعه من أبي إسحاق، فأصبح السقط هنا في إيش؟ في طبقتين، لكن طبقتان ليستا على التوالي، عبد الرزاق لم يسمع من الثوري وروى عن الثوري، الثوري لم يسمع من أبي شريك، فإذن طبقة تفوت طبقة، وبعد الطبقة الثالثة جاء فيها أيضا السقط، فهذا سقط متكرر لكنه ليس على التوالي. ها نعم، ها لا روى عنه، لكن هو ما روى عنه هذا الحديث لم يسمعه منه، ومعروف ان الثوري مدلس. لا ما يهم، هو ظهر مسقط لأنه مدلس، طالما مدلس انتهى الموضوع. هو أنت من الطريق الآخر عرفت أنه عن عنه، لو قلنا حتى إن سقط وانقطاع خفي، لكن في قطاع ولا ما فيهوش قطاع، في سقط ولا ما فيه سقط، نحقق المسألة في أكثر من طبقة ولا لا. هو ضرب المثل على أنه ممكن المنقطع يكون السقط في أكثر من موضع. أحسنت. فهذه رواية. أيضا هناك رواية رواها أبو داود عن يونس أو عن يزيد عن الزهري، أو أبو داود بسنده عن الزهري، فقال الزهري إن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إنما الرأي كان للنبي صوابا لأن الله كان يريه، والرأي منا هو الظن والتكلف. رواه أبو داود بسنده عن الزهري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا فيه انقطاع أيضا. إيش هو الانقطاع؟ السقط بين الزهري وبين عمر، بالاتفاق الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عندنا الحديث الذي درسناه يوم الأربع في المجموع فيه سقط وفيه انقطاع، فما هو وأين الانقطاع؟ بنفس الطبقة التي تكلمنا عنها الآن. أحسنت. لا يؤذن إلا متوضئ. هذا الانقطاع بين من ومين؟ أحسنت. بين الزهري وبين أبي هريرة. فالزهري روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤذن إلا متوضئ، فهذا فيه انقطاع، فيه سقط بين الزهري وبين أبي هريرة، أن الزهري لم يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذه أمثلة كلها توضح لنا مسألة الانقطاع وحكم الانقطاع أنه حديث ضعيف. المعضل، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المعضل. والمعضل والإعضال، أنت لو قلت الإعضال حتى في اللغة هو إشكال، الإشكال العظيم الذي يصعب حله. الإعضال والإعضال اصطلاحا هو سقوط، أن يسقط راويان من السند بشرط أن يكون على التوالي. وكما قال الأخوة لما حارب معنا المحاربة الشديدة في مسألة المعلق أنه خاص بالبخاري، هو المسلم طبعا عشان ضعيف جدا التعليقات عنده قليلة، بالبخاري. أنا وجدت كثير محدثين صح لا يلمح كما قلت أنت على يفصل مسألة المعلق ويجعله مستقلا. عامة الغرض المقصود المعضل هو إسقاط أكثر من راوي، لكن لابد أن يكون على التوالي، أكثر من راوي في طبقتين أو ثلاث على التوالي، بشرط على التوالي. حكم المعضل أنه أقوى من المنقطع، فممكن يصح وممكن ألا يصح بالنظر. ها حكم المعضل أسوأ من المنقطع. ليش؟ إذا كان المنقطع بالإسقاط صار ضعيفا، فإذا المعضل الإسقاط اللي هو إسقاطه أكثر وأعلى فيكون أشد ضعفا، فالمعضل أشد ضعفا. بعض العلماء المحدثين كابن حجر وغيره يرى أن الإعضال ليس في الإسقاط فقط، ممكن بأن يغرب إذا أراد الراوي المحدث يجود الحديث فيكني مثلا الراوي بغير الكنية المشهورة والاسم غير المشهور، مسألة تجويد الإسناد حتى يقال أنه رجل مكسر من المشايخ أو الشيوخ، فهذا يسميه بعض المحققين إعضالا. والإعضال هنا يسميه بالمعنى اللغوي، إيش هو؟ أعضل عليه البحث على الحديث حتى يأتي بالرجال ويعرف التعديل من التجريح في مثل هذا الراوي، فقال هذا أيضا يكون معضلا. لكن الصحيح عند المحققين من المتأخرين في التعريف المستقل والتقنين لمسألة الإعضال هو إسقاط أكثر من راوي على التوالي، إسقاط أكثر من راوي على التوالي. إذن هذا المعضل وهذا المنقطع. دخل بعد ذلك على المنكر، وإذا دخلنا على المنكر يبقى واجب علينا أن نتكلم عن المنكر وعن الشاذ. أعرف عن المنكر وعن الشاذ، وبينهما اتفاق وافتراق، والأمثلة تكون على السبورة أولى، لأن هذا الباب صراحة باب علم، يعني باب الشاذ والمنكر في باب الأحاديث باب علم. والصحيح الراجح في ذلك أن من ضبطه ضبطا بقاعدة معينة أن هذه القاعدة لا تكون ثابتة. مسألة الشذوذ والنكارة مسألة تدور على القرائن المحتفة كما سنبين بالأمثلة العملية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.